أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من أفلاطون الأستاذ، وبينا جملة من مبانيه الفلسفية، وهذه المباني تنسجم في نسق يعتمد على نظرية المثال أو المطلق. وحان الوقت إلى الانتقال إلى تلميذه، أحسن تلميذته، وهو أرسطوطاليس، الذي ولد 382 قبل الميلاد، 382، وتوفى 322. تعرف أنت التاريخ قبل المسيح تنازلي، وبعد المسيح تصاعد. واضح؟ قبل المسيح كلما تقترب إلى ميلاد المسيح ينزل التاريخ. ولهذا تاريخ أرسطو، تاريخ الميلاد هو 382، تاريخ الوفاة 322، يعني عاش تقريبا 63 سنة في تصوري، 62 سنة، 60 سنة، هكذا. أنا واحد 60 في منطقة تقع في مقدونيا الآن، تسمى ستاجيرا، ولهذا يسمى أفلاطون ستاجيريت، كالقمي، قمي، ستاجيرا، ستاجيريت، تقع في مقدونيا الآن. والتحق بالأكاديمي، أكاديمية هذه المدرسة التي أسسها أفلاطون في أثينا، التحق وهو في عمره 17 سنة، وتخرج منها توظيف 20 سنة، يعني كم؟ 47 سنة. إن شاء الله. لا يمين يخاف من تعطيه هنا تعطيه كيف؟ تعطيه ياك هاف دوها سيدي دوها سيدي امتحانة ياك هاف سيما مي بيتوريجا إن شاء الله. ماشي أياك ماشي سيدي اشتي كم أبا قبل؟ أبا خوناك لاب جوش لا أبا خوناك خوناك؟ ناز شيرا لا والله احسن. لا خلق مثلا. متوسط بالي احسن. فدرس عند افلاطون 20 سنة. الدراسة التقليدية. ليست دراسة الجامعية، ليسانس ماجستير ودكتوراه وتعالى. لا، الدراسة كالدراسة الحمدوية. حتى يرى نفسه عالما متمكنا ثم يفترق. بعدما توفى أفلاطون كان يطمح أرسطو أن يقود أكاديميا هذه الجامعة الكبيرة، لكن حفيد أفلاطون استولى على هذه الأكاديمية من طريق الميراث، فترك أرسطو الأكاديمية واستقر في المنطقة وأسس مدرسة تسمى الليشي. الليشي الآن يطلق في المناطق التي تتكلم اللغة الفرنسية على الثانوية، دابيرستان. دابيرستان هنا عندنا دابيرستان الرحمناني ودابيرستان، الليشي تطلق على دابيرستان في بلدنا مثلا، نحن تطلق على كلمة ليشي الآن إلى يومنا هذا على الدابيرستان. وكان يطوف هذا الليشي أو هذه المدرسة بشتيل، فكما أرسطو يلقي المحاضرات وهو يمشي مع تلميذته في البشتيل، ولهذا سمي المشاء، سميت المدرسة مشاء من خلال هذه الحركة، لي بروملور في ريباتيتيسيان، ترجمها العرب حينها المشاء. بروملور يعني الجوال، يمشي ويلقي المحاضرات. وهذا خير دليل على أن ذلك الوقت ما في تلوث ولا سيارات ولا مطورات، كالجو لطيفا نقيا صحيا. فكان أفلاطون يخرج إلى البساتين مع طلبته لتلامذته ويلقي المحاضرة. بعدما توفى في منطقة أخواله في منطقة معزولة في اليونان، عوضه تيوفراست. تيوفراست هو كما هو مصطلح هنا، هو قائد الجيش بعد أفلاطون. المهم بعد أرسطو، هنا لا تفهمون كثيرا حياة أرسطو باعتبار ضيق الوقت وإلا نطلب فيها. لم يهمنا هنا بنيه الكلب السافل. أرسطو في مؤلفته يختلف قليلا عن أفلاطون. أفلاطون كل المؤلفات عبارة عن حوارات جدا لطيفة وجميلة ومترجمة إلى جميع اللغات بما فيها من اللغة العربية، وموجودة متوفرة في الإنترنت. سلام وخير. أما أرسطو، لا، أرسطو عنده بعض الكتب في شكل حوارات وعنده كتب في شكل مصري من مصر، هذه الكتب العادية من مصر، وعنده كتب في غاية الأهمية في الحقل الفلسفي وفي الحقل العلمي كذلك. أجملها وأعظمها في الحقل الفلسفي هي الميتافيزيقا، تتشكل من 14 مقالة، وهذه هي التي كان مدار المشاة عليها. لخصها الكندي في كتابه الحروف، وشرحها ابن رشد ثلاثة شروح: شرح مبسوط مطبوع موجود في قم، وشرح متوسط، وشرح مختصر. ماذا تمثل الميتافيزيقا؟ سلسلة من الدروس ألقاها أرسطو في الليسي في مدرسته وبقيت على شكل مسودات. فلما وصلت بأيدي بيد أحد تلاميذته بالواسطة، يعني ينتمي إلى هذه المدرسة بالواسطة، صنف كل كتب أرسطو من الطبيعيات كذا كذا كذا، وصل إلى هذه المحاضرات لم يجد لها خانة أصلا. ففكر فوجد أن هذه المحاضرات تتناول أمور لا تنتمي لهذه النشأة المادية فوق المادة. المادة في الطبيعة في اليونان فيزيكا، الذي لا ينتمي إلى الفيزيقا إلا يقع ما بعد الفيزيقا، فخرجت كلمة ما بعد الطبيعة ميتافيزيك. ميتا يعني ما وراء، فيزيك يعني الطبيعة، ما وراء الطبيعة. فهذا الذي اشتهر عند المسلمين كذلك، ميتافيزيقا يعني ما بعد الطبيعة. نعم، هذا كتابه الضخم وموجود باللغة الفرنسية باللغة الفارسية، رأيت الكتاب مترجم وباللغة الفرنسية في الإنترنت، وأنا عندي نسخة باللغة الفرنسية. العربي موجود في شروحات رشد، ولكن كتاب هكذا مستقيم مطبوع ما رأيت. نعم، ما رأيت، لأن العرب الأصل عندهم هو أحيض المياه. الأصل عند العرب أصل السلطة، يعني تشوف الأموال تصرف على الأحزاب ضخمة كذا، ولكن تصرف في تأسيس جامعة تغير العالم العربي. ما في أحسن جامعة في الشرق الأوسط كله، ما هي جامعة تل أبيب. جامعة تل أبيب أحسن جامعة على مستوى العالم العربي، لأن هؤلاء يعرفون أن الدولة لا تقوم إلا بالفكرة. عالمة قادة قادرة أوجبة صحيح أم لا؟ أول شيء دولة، بعدين يكون أكبر دولة حتى يصبح الجامعة. إيه دولة موجودة صح، الدولة العربية كلمة جيدة. الدولة غير موجودة، مفقودة في العالم العربي. دولة أشخاص، دولة أشخاص. العالم العربي كله دولة أشخاص، حتى لبنان هي دولة طائفية متوقع فيها ديمقراطية تكون نموذجا، الصنيورة اللي يعملها جل الصنيورة يمتلكها ما يستعني. ما إن إحنا حقيقة صدام كان دولة لهم، كل العرب دولة لهم مع الأسف، وهذا ما يشكل حضارة وما يشكل تقدم. المهم نحن ننتقد كثير، فهذا هو كتاب الميتافيزيقا، وإن شاء الله نحن في هذه الجلسات المباركة نشير إلى هذا الكتاب بنحو شوية تفصيلا، بنحو التفصيل المقالة الأولى والثانية والثالثة، لأن هذه الفلسفة التي ندرسها فيها الحكمة قائمة على هذه الميتافيزيقا لأرسطو. نشوف ما هي النقاط التي ما زالت في فلسفتنا. هذا هو الانتاج الضخم لأرسطو، في انتاج ضخم كذلك وهو المنطق، أورغانون بمعنى الآلة، قلنا الأورغانون. الآلة متشكل من جملة من الكتب، والكتاب موجود باللغات الأجنبية وباللغة العربية، موجود ثلاث مجلدات طبعه عبد الرحمن بدوي. أنا عندي الكتاب في الجزائر هنا، ما عندي، خليته في الجزائر ما جبته معي هنا. الكتاب موجود ومطبوع، عبد الرحمن بدوي، ثلاث مجلدات، مترجمة قديمة، أول ما بدأ العرب والمسلمون يترجمون هذا الكتاب حققه في ثلاث مجلدات. ثلاث مجلدات بجوز عليك؟ لا، مو ثلاث مجلدات، ما عرفت ألف مجلدات موجود عند مطبوع عبد الرحمن بدوي، والكتاب شرحه أرسطو كله من بدايته وبكتابه. الكتاب يتشكل من المقولات، كاتيجوري مقولات، أن تدرس المنطق أم في الفلسفة، تدرس الفلسفة لأنها هي مصادق الموجود بما هو موجود وليس الفلسفة. إذا تروح إلى كتاب محقق الطوسي، كتاب جدا نفيس للمنطق، الجوهر النظير، إذا سمعتم به، سمعتم الجوهر النظير شرحه الإعلام الحلي، وكان كتابا تدريسيا، كتاب قيم يعني في تصوري أنا، بعد ما الطالب يدرس الشمسية ينتقل إلى هذا الكتاب يؤهل لدراسة المتون العريقة كالإشارات والبرهان وكذا. كتاب مطبوع طبعه بدار مؤخرا، محققا تحقيقا علميا جيدا، بدار موجود في السوق، الجوهر النظير، منطق كتبه محقق الطوسي كمدخل للتجريد. فلما شرح العلامة الحلي قدس سره التجريد شرح المنطق وهاء التجريد. المنطق سماه جوهر النظير، والتجريد سماه كشف المراد. كتاب موجود طبعا جدا، محققة رائعة موجودة في بدار فاصاجي ولي العصر جزر خان، مش في جزر خان، آخر جزء 50 فصاج هناك، تطلع في الدرج تجد مكتبة بيضان معروفة يبيع هذه الكتب، مختص بكتب الفلسفية والكلامية والعرفانية وهذه الأمور، تدخل كل أعطيني الجوهر النظير لما هو اللي حققه هو اللي طبعه. كتاب مو غالي جدا، وكتاب جدا نفيس، قيم حقيقة، قيم في الباب المنطق. هناك تجد المقولات موجودة في المنطق بعد لا تفصل بعد. لماذا فصلها؟ لأنها تنتمي إلى الموجود ما هو موجود. الموجود ما هو موجود ماذا يدرس؟ يدرس الحيثيات للموجود ما هو موجود، ويدرس مصادق هذا الموجود. مصادقه هي المقولات والواجب تعالى. فالمقولات من مصادق الموجود ما هو موجود، تدخل في الفلسفة ونزعها من المنطق. ثم انتربريتاشن يعني هذه الانتربريتاشن بالفرنسي، يعني هذه احنا نسميها باب التفسير، يدرس فيها هناك القضايا، يدرس باب القضايا، ثم باب القياس، ثم الخطابة، ثم الصوفسطائية. كتب هكذا إن شاء الله إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى نجيب لكم تشوفون يعني في الإسلام. وهذا المنطق الذي الآن نحن نعتمد عليه في الحوزة هو أرسطو، هو الذي نظمه ولم يؤسسه ونظمه، لكن الفلسفة الإسلامية أو العقل الإسلامي أضاف نكات جدا جيدة موجودة في القرن الآن. هذا بالنسبة إلى الفلسفة والمنطق، وله إنتاج ضخم كذلك في فلسفة الأخلاق. عنده ابن يسمى نيكوماخ، سمى على والده كان طبيبا، أبوه كان طبيبا، فيسمى نيكوماخ. لما توفى والده وزاد عنده هذا المولود سماه باسم أبيه نيكوماخ، فكتب له كتاب في الأخلاق يقع في مجلدين. الكتاب موجود في مجلدين باللغة العربية، ترجمه أحد زعماء مصر سياسيين، كان من شخصيات ثقافية، اسمه دكتور لطفي السيد. دكتور لطفي السيد هذا كان في زمان ما قبل الجمال عبد الناصر، في زمان كانت مصر تحت الملك ملك فاروق، وكان شخصية سياسية وشخصية مثقفة درس في فرنسا. ترجم الكتاب إلى اللغة الفرنسية واللغة العربية، موجود في مجلدين. رأيت الكتاب في مكتب الشيخ جوادي أموري في مكتبه، طب الفرنسي موجود كذلك، وله شرح في الانترنت، تجدون المتن وتجدون الشرح. فهذا هما تقريبا. وعنده كتاب دستور أثينا، دستور هو القانون الأساسي، وعنده كتاب بوليتيك يعني سياسة، وعنده كتب أخرى في الاقتصاد والخطابة، وكثير في يعني هنا حسب هذا الفهرست كان طبيعة. عنده كتاب في الأخلاق الكبير، هذا ظاهر لم يصل العين بأيدينا، ما وجدوه. تقريبا سلسلة من الكتب احنا لا نركز عليها كثيرا. عنده في الطبيعة، نعم هذا كتاب موجود ضخم، فلسفة الطبيعة. فلسفة الطبيعة يمثل مباني المشاة في الطبيعة، هذه تمهيد للفلسفة. لوسينا عنده كتاب في الطبيعة. هذه الطبيعة ضروري أنها، وليس فقط أنها مطالعة تدرس، لأن الذي لا يعرف فلسفة الطبيعة المشاعي ما يعرف مباني المشاعي. في الإشارات، إشارات الشيخ الرئيس، ثلاث مجلدات، الجزء الأول منطق، الجزء الثاني فلسفة الطبيعة، الجزء الثالث إلهيات. نحن درسنا ثلاث أجزاء، خمس سنوات ونصف. في الجزء الثاني طبيعيات، في آخره النفس. تعلم كثير من المباني، تفهم المباني المشاعية، لماذا يقولون كذا يقولون كذا يقولون كذا. فهذه الكتب في الماضي كانت تدرس. لا لا لا، فلسفة الطبيعية غير، أنا كتب طب فلسفة الطبيعية. ماذا يدرس؟ أول ما يدرس يثبت لك هذا الواقعية المادية، يثبت مكون نافيها، يبطل النظريات التي تبين مكونات هذا، يصل إلى المبنى المشائي، مادة وصورة، صحيح؟ ثم ينتقل إلى المكون والجسم، يدرس خصوصيات هذا الجسم، يترقى شيئا فشيئا، يقول بعد الجسم يأتي مزاج، يدرس المزاج، مزاج من الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة، إذا اعتدل المزاج تأتي النفس تتعلق بالبدن، يشكل لك فصلا أخيرا وهو فصل النفس. بعد ما يكمل النفس، النفس هذه تروح إلى ما بعد الطبيعة، يفتح ما بعد الطبيعة في الجزء الثالث، ترتيب طبيعي تكوين. كتاب في غاية الدقة وفي غاية الروعة، إشارات التنبيه، تدرس وأنت تشعر بلذة عجيبة، وأنت مع دلوسين عبقري، حقيقة عبقري. خب جيد، قلنا من أين جاء، من أين جاءت كلمة ميتافيزيقا؟ كنت هنا سيد لما أشرنا، قلنا لما أراد أندرونيكوس على رودوس، رودوسي أندرونيكوس يرتب كتب أرسطو، وصل إلى هذه المحاضرات، محاضرات تتصل بالموجود المطلق. موضوع الفلسفة ما هو؟ الموجود المطلق أم مطلق الوجود؟ مطلق الوجود، مطلق الوجود لا بشرط مقسم. مطلق الوجود يعني غير مقيد بأي قيد. هذا موضوع الفلسفة صح؟ لا، موضوع الفلسفة الموجود المقيد بقيد العموم، ذهني أم خارجي؟ هي في العرفان في ضجاج مطلق الوجود موضوع العرفان خارجي عرفان. لا، الفلسفة مواكبة، الفلسفة عندها واقعيات تنتزع ماذا؟ جمع انتزاع، أي يصدق عليها كلها أم لا؟ إذا مقيد بالعموم أم لا؟ ذهني أم خارجي؟ ذهني لبشرط القسمي. الموجود المقيد بقيد الإطلاق، وبعبارة أخرى إذا أوجب الحق تعالى الشجرة سبق عليها أنها موجودة أم لا؟ جيد، فيه الموجود بجنبها، موجود غير متعين، لا بشجر لا بذهب لا بفضة لا بماء، موجود بجنبها غير معقول. إذن إذا لم يكن موجود بجنبها أين يكون؟ ذهني انتزاعي، صحيح؟ فهذا أندرونيكوس بروتس، روتس هذه منطقة في بحر الأبيض المتوسط اتجاه اليونان، أصله يرجع إلى هناك. أندرونيكوس لما رتب دروس أفلاطون دروس أرسطو وصل إلى هذه المحاضرات، محاضرات التي تتصل بالموجود بما موجود، لم يجد لها خانة، فقال نضحى ما بعد الفيزياء، ما بعد الطبيعة، ميتافيزيك، ميتافيزيك يعني ما بعد الطبيعة. جيد، أرسطو ما بنى نسقه الفلسفي إلا على أنقاض ماذا؟ نظرية المثل، نظرية المثل. طبيعة الأشياء الحقيقية، طبيعة الأشياء المادية الحقيقية عند أفلاطون أين نعثر عليها؟ في عالم المثل. أرسطو يقول ما نحتاج إلى عالم المثال، عندنا طبيعة مادية خارجية من صميمها ماذا نستخرج؟ نستخرج هذه الحقيقة، نستخرجها بالتعقل، واضح الآن؟ يعني نجعلها عقلانية تعقلية. ولهذا لما بدأ في ضرب مباني أستاذه أفلاطون قال هذه الكلمة، قال أفلاطون بالنسبة إلي عزيز ولكن الحقيقة أعلى. هذه كلمة ليس لي أرسطو، كلمة لأفلاطون قالها في هومر هذا صاحب الإلياد، ولكن أرسطو قالها في أستاذه، قال أفلاطون عزيز علي لكن الحقيقة أعز من أفلاطون، أحب إلي من أفلاطون. فبدأ يكسر في مباني، يكسر مباني أستاذه. أول مبنى يضربه ما هو؟ المثال، حتى يؤسس لمدرسة جميلة، مدرسة موجود بنظر. جيد، قلنا حقائق الأشياء المادية السيالة الدافرة أين تلمس بالشهود العقلي؟ في عالم المثال. أرسطو رفض هذه النظرية، قال حقائق الأشياء تستخرج من صميم الأشياء، واضح الآن؟ إذا ماذا فعل أرسطو؟ كسر التقسيم الثنائي للوجود. أفلاطون يقسم الوجود إلى ماذا؟ إلى عالم المادة وعالم المثال. أرسطو شطب على هذا التقسيم، رفض هذا التقسيم. إذا رفض هذا التقسيم أو يرفض هذا التقسيم حتما يجب أن يفلسف هذا العالم الواحد. كيف جعل العالم واحدا؟ قال هذه أشياء طبيعية أنا أستطيع أن أستخرج منها الحقائق. ابن سينا في الإشارات والتنبيهات في النمط الرابع أول إلهيات الإشارات يثير هذه الإشكالية، يقول بعضهم ذهب إلى أن الموجود يساوق المحسوس، يساوي المحسوس، كل موجود محسوس، وما ليس بمحسوس ليس بموجود، يطبق على النقيض الموافق، واضح جدا، كل موجود محسوس طبق على النقيض الموافق، ليس بمحسوس ليس بموجود. يريد يبطل هذه المسألة. هذه المسألة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى مبدأ الدحرية، مبنى الماديون، صحيح؟ مبنى الماديين ماتريالي، يبطلها بهذا العكس النقيض بطريقة عجيبة وغريبة. يقول من المحسوس استخرج هذا المعقول، هذا زيد متلبس بالطبيعة استخرج من صميمه الطبيعة، كيف بعملية التقسيم؟ ولاحظ عدة أفراد من الإنسان أحذف الخصوصيات، ماذا يبقى؟ تبقى الطبيعة. حذف الخصوصيات عملية ذهنية أم عملية أنطولوجية خارجية؟ ذهنية، تقشير عملية ذهنية، لأنك إذا أخذت زيد والمنشار وقشرت وقشرت تصل إلى طبيعته الحقيقية؟ نعم. تقتلهم فيها تصل إلى طبيعته. أما المنشار الذهني يصل إلى طبيعته، المنشار العقلي يصل إلى طبيعته. جيد، هل تسمى نظرية التقشير إذا درستم هذه النظرية؟ لأني في كسب الكلي. جيد، الكلي عندنا ثلاثة، كل عقلي، كل منطقي، كل طبيعي. هنا هذا الكل المستخرج من قلب الإنسان، كل عقلي، منطقي، طبيعي، ما؟ حيث نقول طبيعي منطق أخ مصطفى، منطقي، منطقي يا طبيعي، لا هذا لا هذا منطق. قلنا الدين بعملية تقشيرية يخرج الكل من صميم الإنسان، يعني يخرج الطبيعة الإنسانية، حيوان ما تقول هذا كل منطقي؟ ها؟ لا، قلت هذا الكل طبيعة إنسانية، قال كل منطقي، منطقي المواصفة المنطقية توجد في الخارج؟ لا لا لا توجد، لا عقلي ولا طبيعي، كل طبيعي، كل طبيعي، طبيعة الإنسانية، كل طبيعي. الكل المنطقي متى يتجلى؟ إن جاءت بالكلية يطبق على كثيرين إني كلامك معنوي صحيح، لكن بياني خلط. أنا تتكلم معك سين حتى تتكون، ما أنا أريد أهينك، لا حاجة إلا مع أن كل المنطقي عندنا كل المنطقي الكل المنسوب إلى المنطق. تقول هكذا، إذا حلت الطبيعة في الذهن بعد عملية التقشير واستقرت في الذهن تأتيها مواصفات، من تلك المواصفات أنها عندها سعة مفهومية، سعة مفهومية ما الصدق على كثيرين، الصدق على كثيرين غير الطبيعة الإنسانية، الصدق على كثيرين حيثية تكتسبها الطبيعة في أي مرتبة؟ في المرتبة الدينية. أين الكل المنطقي؟ كل منطقي بعد استقرار الطبيعة في الدين. والكل العقلي ما هو؟ الكل العقلي اثنين، طبيعة مع الوصف، عقلي هذا داخل في الدين فقط، صفة والوصف. إذا ما هو الكل الذي في الخارج موجود في زيد وفي أب؟ وكل الطعام يسمى الذي شرط الموافقة ثاني، والكل العقل الذي شرط القيس، والزيد بشرط الشيء، طبيعة بشرط الشيء. هنا نسأل سؤال دقيقا جدا، من يجيب على عن هذا السؤال فهم المسألة جيدا. احنا ما وصلنا بعد الكل الطبيعي والعقلي في النهاية ان شاء الله خلاص. الكل الطبيعي في زيد تعقلا بالقوة ام بالفعل؟ تعقلا كل الطبيعي تعقله ام لا؟ على اي اساس؟ قلنا من شرط ديني تقشير، يأتي الدين ويقشر الخصوصيات تنكشف له الطبيعة. طبيعة بدون تقشير تنكشف ام لا؟ تتعقل ام لا؟ اذا معقولة بالقوة ام بالفعل؟ بالقوة. بعد التقشير بالفعل. واضح الان؟ انطولوجيا طبيعة في زيد موجودة بالفعل ام بالقوة؟ بالفعل. بدون طبيعة ما ليس طوله عرفص دلوله بدون فائدة، عرف هكذا قشرية. اذا دقق جيد، الطبيعة انطولوجيا في زيد بالفعل فهمنا، وفي الدين بالقوة فهمنا قبل التفسير. الطبيعة في زيد تعقلا بالقوة ام بالفعل؟ في زيد تعقلا قبل التقشير بالفعل ام بالقوة؟ يعني معقولة بالفعل ام بالقوة؟ بعد التقشير بالفعل. مثلا عكسية مع الانطولوجيين والمعرفيين معكوسة. وراها معقولات العشر معقولات قبل الدخول تذكرنا كما معنى المقولات او كنت هنا قلنا المقولات كانت تدرس في المنطق ثم جعلوها فين؟ جعلوها في الفلسفه. كيف اكتشف ارسطو؟ ارسطو كان يربي ابن الملك هذا المقدوني الكسندر المقدوني تسمع به يطلق عليه ذي القرنين، ما عليه القصه منظومه حقيقيه ذي القرنين، ذي القرنين شخصيه مقدسه كانت، وما يقال انه يسق عليه لانه ملك الغرب ما يهمنا احنا. المهم هذا الملك جاء بارسطو حتى يربي الكسندر الاكبر الكبير، فكان يعيش في قصر الملك، وطبيعه الملوك قديما وحديثا يهتمون ببساتينهم وياتون بالحيوانات الجميله والرائعه. فوجد أرسطو وهو العالم الكبير نفسه بين داخل بستان عظيم وبين حيوانات متعددة، فجاءته فكرة هذه النباتات المتنوعة والأشجار المتنوعة والحيوانات المتعددة والمتنوعة، هيا نجعل لها ماذا؟ تقسيما وفق الخانات، يجعل هذه الفصيلة من هنا، هذه الفصيلة من هنا، ونباتات من كذا. انقدحت في ذهنه فكرة المقولات، كلها جمعها تحت كم مقولة؟ 10 مقولات. فأرى الآن هنا مجمع لكم مقولة؟ 10 مقولات. المقولة الأولى مقولة جوهرية، جوهر لا جوهر، لماذا؟ لأن ضابطة الجوهر تغلب عليها. ما هي ضابطة الجوهر؟ موضوع ماهية إذا وجدت لا توجد في غيرها، في موضوع كالبيض. أنا نعم، أنا لست عرضا في ذاتي في صميمي، أنا لست تحت الجوهر، إذا أنا تصدق علي مقولة الجوهر. صحيح أم لا؟ ثم مقولة أخرى أتواجد في مكان، مقولة العلم. أتواجد في زمان سيان، مقولة أي مضاف لغيري تصدق عليها الإضافة. وضعنا إذا كنت أتأثر بشيء تصدق علي أني أنفعل، إذا ضربت مثلا شخص أو كتبت تصدق علي ما قلت أن يفعل، لابس العمامة تصدق علي أني جيدة الملك، متموضع أمامكم بالنسبة إليكم تصدق علي ما قلت الوضع، عدد كم؟ واحد، مكمل، ممتد، الكم، كم المتصل والكم المنفصل، كل المقولة استقرائية أم عقلية؟ بين النفي والإثبات أم الاستقراء يمكن أن نضيف مقولة؟ يمكن أن نضيف المقولة. الذهن أرسطو وعقل أرسطو وصل إلى هذه المقولة، فعشان لا يعني أنه لا يمكن أن نزيد مقولة من المقولة. إذن المقولات من ابتكارات من؟ ابتكارات الفيلسوف الكبير أرسطو. إذن إذا أخرجنا حقائق الأشياء من صميم الأشياء، هنا عندنا عالم واحد فقط، وهذا العالم الطبيعي عالم الفوقاني بعد مشير كيف يشير إليه، كيف وصل إليه أرسطو خلاف أفلاطون. هناك ما عنده المثل، عنده العقول المجردة. عندنا عالم مادي أمامنا نتأثر به من خلال المعطيات الحسية، ثم بعملية تقشيرية نصل إلى حقائق الأشياء، حقائق الأشياء ما يسمى الآن بالوجود الذهني. الماهية الخارجية هي الماهية الذهنية، فنؤمن بهذه الطريقة العلم، نعلم بالأشياء من خلال وجوداتها الذهنية وليس من خلال حقائقها العالية التي هي الأمور. وإذا تردنا الحقائق الطبيعية وجعلنا لها ماهية ذهنية، طبيعة الذهن ثابتة أم سيالة؟ ثابتة، فحرزنا الثبات، يعني ما نروح إلى عالم آخر حتى نضمن العلم. طبيعة الذهن ثابتة، زيد انضفر لم ينضفر، نحن نركز على زيد مع الطبيعة، على الطبيعة. وإذا اكتشفنا خصوصية الطبيعة، جاء زيد لم يأتي، تصدق عليه أم لا؟ تصدق عليه. إذن أرسطو اعتمد على أمرين للوصول إلى الطبيعة، وبالتالي للتأسيس العلم، أمرين أساسيين، وهذان الأمران أنت توظفهم طول حياتك في التدريس. الأمر الأول ما هو؟ مبدأ التجريد، مبدأ التجريد، مبدأ التجريد. تجريد يريد نبغى للصالح، طبيعة الأشياء تعقب لي ماهية الأشياء. وصلنا إلى الطبيعة، طبيعة تعقلية موجودة في الدين من خلال مبدأ التجريد، وموجودة في الطبيعة لأنها مستخرجة من هنا، طبيعة موجودة في زيد. إذن كل حكم نصب على الطبيعة الذهنية ينصب على زيد. قهران أم لا؟ قهران. نحتاج إلى مأونة أخرى أم قهران؟ ها؟ قهران. إذا اكتشفنا أن في صميم هذه الطبيعة الناطقية تدرك الكليات، فزيد انتفى ما انتفى، يهمنا ولا ما يهمنا، يهمنا ولا يهمنا، لا يهمنا، هكذا عرفت ويقول جيد. وصلنا إلى الطبيعة، بدأنا نكتشف حيثيات هذه الطبيعة بأي حق نسري هذه الحيثيات، هذه المواصفات، هذه الأعراض، سميها كما تشاء، إلى أفراد أخرى الماضية والتي ستأتي وحتى المقدرة. نعتمد على مبدأ وحدة الطبيعة. ما معنى الطبيعة؟ التعميم. نعتمد على مبدأ التعميم. على مبدأ التعميم. واضح الآن؟ التعميم على الكفر. إذا بمبدأ التجريد ومبدأ التعميم نقيم نجم المعرفة، شاق المعرفة. معرفة بدون تجريد وبدون تعميم ما فيه. التعميم يفيد في التواصل المعرفي، النقل والانتقال. فإذا ركز الأصول على مفردة الاستصحاب الخارجية، إذا أراد أن يدرس هذه المفردة ويتواصل مع غيره في خصوصيتها وفي ذاتها، يعتمد على ماذا؟ على مبدأين. مبدأ التجريد، هذا الاستصحاب يخرجه من مصداقه يصير ذيه نية، طبيعة ذيه نية، تسامحا قل طبيعي ذيه من الاستصحاب والاعتبار. ثم مبدأ الثاني ما هو؟ التعميم. في كل مصداق كان اليقين مستقرا ثم دمغه الشك نجري ماذا؟ الاستصحاب. عنده علاقة بهذا الاستصحاب الخارجي؟ ما عنده، ما عنده علاقة بالاستصحاب الخارجي. ماذا عمل الأصول حتى تخلص من الاستصحاب الجزئي هذا؟ استعمل مبدأ التجريد ومبدأ ماذا؟ التعميم. التجريد هو التخلص من المصداق الخارجي الضيق، والتعميم للتواصل المعرفي. إذا بقي على مستوى الخارجي وأراد أن يفهرك الاستصحاب هذا في مصداقه الضيق، يأتي بهذا المصداق الضيق أمام الدرس ويقول هذا الاستصحاب. مشي؟ زحمة أم لا؟ زحمة. إذا أساس العلم هو مبدأ التعميم ومبدأ التجريد. واضح الآن؟ نحصل على الطبيعة، ثم ندرس حيثيات هذه الطبيعة. حيثيات هذه الطبيعة على وتيرة واحدة أم متعددة؟ متعددة. تبدأ تكتشف الحيثيات التي تتسانخ، تشكل الفلسفة. حيثيات التي تتسانخ في باب واحد تشكل الفيزياء، ثم الطب. مثلا الحيثيات التي تهتم بهذا الجانب، جانب الصحة والمرض في الطبيعة والمرض، تشكل الفيزياء أو الطب؟ الطب يشكل مرض. إذا ركزت على التفاعلات الداخلية للمادة تشكل الكيمياء، إذا ركزت على حركتها وسكونها تشكل الفيزياء، إذا تركزت على بما هي واقعية بغض الطرف عن واقعيتها، بما هي واقعية تأتي الفلسفة. لاحظت؟ هكذا تبدأ تشكل العلوم. جيد. أرسطو يقول بأصالة الجوهر، أصالة الجوهر، والجوهر ما هي؟ ما هي؟ إذا في النهاية يقول بأصالة ما هي؟ بالقطع اليقين الموجود عنده ما هي؟ أرسطو؟ نعم. أنت في الماجستير، ما في مقطع طويل في الماجستير تغير حديثي تفسير محققا. فعلا في المقطع الأول قال هكذا، قال قلنا قل، قالوا قلنا، ونقول ويقولون. أما في المقطع الثاني يجب أن تحقق. المطهر رحمة الله عليه وهو أحد أئمة الفلسفة قال أنا لم أجد موردا في أصالة الوجود عند المشاة إلا مورد واحد، مورد الذات المقدسة على شبهها ما هي، ومورد الجعل. وهذا في الجعل، جعل هذا المصحف أن يعطي الوجود أو يعطي ما هي، حتى في النقاش حتى في الوجود الإلهي اللي هو ما عنده ما هي، هل هذا الوجود الذي يقول به العرفاء ويقول به صدر المتألين؟ هذا فيه كلام، فيه كلام التحقيق أقول. أما الكلام المشهور هذا بعد مصطفى إذا حتى هذا تأخذ معك جيد تستفيد منه وترجع معك. فهذا جيد. لا يجب أن هنا في الماجستير تبدأ تصنع شخصيتك الفكرية مباني أصيلة. يقول بأساس الجوهر، الجوهر وجود أم عرض؟ الجوهر ما هي وجود؟ ما هي غريبة جدا. وسترى أنه هذا المبنى